الوجه الثاني يبدأ حالا. قال المصنف رحمه الله: قلت: اختلفوا في أبي حمزة هذا الواقع في البئر. فقال أبو عبد الرحمن السلمي: هو أبو حمزة الخراساني، وكان من أقران الجنيد، وقد ذكرنا في رواية أخرى أنه دمشقي. وقال أبو نعيم الحافظ: هو أبو حمزة البغدادي، واسمه محمد بن إبراهيم، وذكره الخطيب في تاريخه، وذكر لهم هذه الحكاية. وأيهم كان فهو مخطئ في فعله، مخالف للشرع بسكوته، معين بصمته على نفسه. وقد كان يجب عليه أن يصيح ويمنع من طم البئر، كما يجب عليه أن يدفع عن نفسه ما يقصد قتله. وقوله لا أستغيث كقول القائل لا آكل الطعام ولا أشرب الماء، وهذا جهل من فاعله ومخالفة الحكمة في وضع الدنيا، فإن الله تعالى وضع الأشياء على حكمة، فوضع للآدمي يدا يدافع بها ولسانا ينطق به وعقلا يهديه إلى دفع المضار واجتلاب المصالح، وجعل الأغذية والأدوية لمصلحة الآدميين، فمن أعرض عن استعمال ما خلق له وأرشد إليه فقد رفض أمر الشرع وعطل حكمة الصانع. فإن قال جاهل: فكيف أحترز مع أمر القدر؟ قلنا: وكيف لا يحترز مع أمر القدر؟ وقد قال الله تعالى: خذوا حذركم. وقد اختفى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وقال لسراقة: أخف عنا، واستأجر دليلا إلى المدينة، حاشية سبق تخريجه، انتهى، ولم يقل أخرج على التوكل، وما زال ببدنه مع الأسباب وبقلبه مع المسبب. وقد أحكمنا هذا الأصل فيما تقدم. وقول أبي حمزة: فنوديت من باطني، هذا من حديث النفس الجاهلة التي قد استقر عندها بالجهل أن التوكل ترك التمسك بالأسباب، لأن الشرع لا يطلب من الإنسان ما نهاه عنه، وهل لا نافره باطنه في مد يده وتعليقه بذلك المتدلي إليه وتمسكه به؟ فإن ذلك أيضا نقض لما ادعاه من ترك الأسباب الذي يسميه التوكل، لأنه أي فرق بين قوله أنا في البئر وبين تمسكه بما تدل عليه؟ لا، بل هذا آكد، لأن الفعل آكد من القول، فهل لا سكت حتى يحمل بلا سبب؟ فإن قال: هذا بعثه الله لي، قلنا: والذي جاز على البئر من بعثه؟ واللسان المستغيث من خلقه، فإنه لو استغاث كان مستعملا للأسباب التي خلقها الله تعالى لينتفع بها للدفع عنه، فلم يستعملها، وإنما بسكوته عطل الأسباب التي خلقها الله تعالى له ودفع الحكمة، فصح لومه على ترك السبب. وأما تخليصه بالأسد فإن صح هذا فقد يتفق مثله. ثم لا ينكر أن الله تعالى يلطف بعبده، وإنما ينكر فعله المخالف للشرع. قال الجنيد: قال لي محمد السمين: كنت في قرية الكوفة بقرب الصحراء التي بين قباء والصخرة، حاشية قباء قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة، بها أثر بنيان كثير، وهناك مسجد التقوى، وقباء أيضا مدينة كبيرة من ناحية فرغانة نسب إليها قوم من أهل العلم بكل فن، معجم البلدان الجزء الرابع صفحة 300 و200 انتهت. بقرب الصحراء التي بين قباء والصخرة التي تفريقنا منها والطريق منقطع، فرأيت على الطريق جملا قد سقط ومات، وعليه 7 أو 8 من السباع تتناهش لحمة يحمل بعضها على بعض، فلما أن رأيتهم كأن نفسي اضطربت، وكانوا على قارعة الطريق، حاشية قارعة الطريق وسطه، انتهت. فقالت لي نفسي: تميل يمينا أو شمالا؟ فأبيت عليها إلا أن آخذ على قارعة الطريق، فحملتها على أن مشيت حتى وقفت عليهم بالقرب منهم كأحدهم، ثم رجعت إلى نفسي لأنظر كيف، فإذا هي الروع معي قائم، فأبيت أن أبرح وهذه صفتي، فقعدت بينهم، ثم نظرت بعد قعودي فإذا الروع معي، فأبيت أن أبرح وهذه صفتي، فوضعت جنبي فنمت مضطجعا، فتغشاني النوم، فنمت وأنا على تلك الهيئة والسباع في المكان الذي كانوا عليه، فمضى بي وقت وأنا نائم، فاستيقظت فإذا السباع قد تفرقت ولم يبق منها شيء، وإذا الذي كنت أجده قد زال، فقمت وأنا على تلك الهيئة فانصرفت. قال المصنف رحمه الله: قلت: فهذا الرجل قد خالف الشرع في تعرضه للسباع، ولا يحل لأحد أن يتعرض لسابع أو لحية، بل يجب عليه أن يفر مما يؤذيه أو يهلكه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الطاعون وأنتم بأرض فلا تقدموا عليه. حاشية: صحيح البخاري في الطب، باب ما يذكر في الطاعون، الجزء العاشر الصفحة 89، ومسلم في السلام، باب الطاعون، من الصفحة 92 إلى الصفحة 100، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. حاشية: صحيح البخاري في الطب، باب الجذام، الجزء العاشر الصفحة 67، وفي مواضع متعددة، انتهى. ومر عليه الصلاة والسلام بحائط مائل فأسرع. حاشية: صحيح أحمد في المسند، الجزء الثاني الصفحة 56، انتهى. وهذا الرجل قد أراد من طبعه ألا ينزعج، وهذا شيء ما سلم منه موسى عليه السلام، فإنه لما رأى الحية خاف وولى مدبرا، فإن صح ما ذكره وهو بعيد عن الصحة، لأن طباع الآدميين تتساوى، فمن قال لا أخاف السبع بطبعي كذبناه، كما لو قال أنا لا أشتهي النظر إلى المستحسن، وكأنه قهر نفسه حتى نام بينهم استسلاما للهلاك لظنه أن هذا هو التوكل، وهذا الظن خطأ، لأنه لو كان هذا هو التوكل ما نهي عن مقاربة ما يخاف شره، ولعل السباع اشتغلت عنه وشبعت من الجمل، والسبع إذا شبع لا يفترس. ولقد كان أبو تراب النخشبي من كبار القوم، فلقيته السباع البرية فنهشته فمات. ثم لا ينكر أن يكون الله تعالى لطف به ونجاه بحسن ظنه فيه، غير أن نبين خطأ فعله للعامي الذي إذا سمع هذه الحكاية وظن أنها عزيمة عظيمة ويقين قوي. وربما فضل حالته على حالة موسى عليه السلام إذ هرب من الحية، وعلى حالة نبينا صلى الله عليه وسلم إذ مر بجدار مائل فهرول، وعلى لبسه صلى الله عليه وسلم الدرع في غزواته كلها وقت الحرب، حتى قال عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق: ليس لنبي أن يلبس لامة حربه ثم ينزعها من غير قتال. حاشية: صحيح البخاري معلقا في الاعتصام، باب قول الله تعالى: وشاورهم في الأمر، الجزء 13 الصفحة 51، وأحمد في المسند عن جابر، الجزء الثالث الصفحة 51، والغزوة المذكورة هي أحد، انتهت الحاشية. وعلى حالة أبي بكر رضي الله عنه إذ سد خروق الغار اتقاء أذى الحيات، وهيهات أن تعلو مرتبة هذا المخالف للشرع على مرتبة النبيين والصديقين بما يخايل له ظنه الفاسد من أن هذا الفعل هو التوكل. وعن محمد بن عبد الله الفرغاني قال: سمعت مؤملا المغابي يقول: كنت أصحب محمد بن السمين فسافرت معه ما بين تكريت والموصل. حاشية: تكريت بلدة مشهورة بين بغداد والموصل، وهي إلى بغداد أقرب، ولها قلعة حصينة في طرفها الأعلى على نهر دجلة، افتتحها المسلمون في أيام عمر سنة 16، أرسل إليها سعد بن أبي وقاص، كما أرسل جيشا عليه عبد الله بن المعتم فحاربهم حتى فتحها عنوة. معجم البلدان الجزء الثاني صفحة 99 و300 إلى الصفحة 140 انتهى. فبينا نحن في برية نسير إذ زأر السبع من قريب منا، فجزعت وتغيرت وظهر ذلك على وجهي، وهممت أن أبادر فأفر، فضبطني وقال: يا مؤمل، التوكل هاهنا ليس في المسجد الجامع. قال المصنف رحمه الله: قلت: لا أشك في أن التوكل يظهر أثره في المتوكل عند الشدائد، ولكن ليس من شروطه الاستسلام للسبع، فإنه لا يجوز. قال الخواص: حدثني بعض المشايخ أنه قيل لعلي الرازي: ما لنا لا نراك مع أبي طالب الجرجاني؟ قال: خرجنا في سياحة فنمنا في موضع فيه سباع، فلما نظر إلي رآني لم أنم، فرضني وقال: لا تصحبني بعد هذا اليوم. قال المصنف رحمه الله: لقد تعدى هذا الرجل إذ أراد من صاحبه أن يغير ما طبع عليه، وليس ذلك في قدرته ولا في وسعه، ولا يطالبه بمثله الشرع. وما قدر على هذه الحالة موسى عليه السلام حين هرب من الحية، فهذا كله مبناه على الجهل. وعن إبراهيم الخواص قال: سمعت حسنا أخا سنان يقول: كنت أسلك طريق مكة فتدخل في رجلي الشوكة، فيمنعني ما أعتقده من التوكل أن أخرجها من رجلي، فأدلك رجلي على الأرض وأمشي. وعن أحمد بن علي الوجدي قال: حج الدينوري 12 حجة كافيا مكشوف الرأس. حاشية: محمد بن عبد الله أبو بكر الدينوري الزاهد كان حسن العيش، وكان ابن القزويني يثني عليه، وكان جلال الدولة صاحب بغداد يزوره، توفي 340. ولما توفي اجتمع أهل بغداد لجنازته وصلي عليه مرات، ودفن بباب حرب رحمه الله تعالى. البداية والنهاية الجزء 12 صفحة 46 انتهى. وكان إذا دخل في رجله شوك يمسح رجله في الأرض ويمشي ولا يتطأطأ إلى الأرض من صحة توكله. قال المصنف رحمه الله: قلت: انظروا إلى ما يصنع الجهل بأهله. ليس من طاعة الله تعالى أن يقطع الإنسان تلك البادية حافية، لأنه يؤذي نفسه غاية الأذى ولا مكشوف الرأس، وأي قربة تحصل بهذا؟ ولولا وجوب كشف الرأس في مدة الإحرام لم يكن لكشفه معنى، فمن ذا الذي أمره ألا يخرج الشوك من رجله؟ وأي طاعة تقع بهذا؟ ولو أن رجله انتفخت بما يبقى فيها من الشوك وهلك، كان قد أعان على نفسه. وهل دلك الرجل بالأرض إلا دفع بعض شر الشوك؟ فهل لا دفع الباقي بالإخراج؟ وأين التوكل من هذه الأفعال المخالفة للعقل والشرع؟ لأنهما يقضيان بجلب المنافع للنفس ودفع المضار عنها. ولذلك أجاز الشرع لمن أدركه ضرر في إحرامه أن يخرق حرمة الإحرام ويلبس ويغطي رأسه ويفدي. ولقد سمعت أبا عبيد يقول: إني لأتبين عقل الرجل بأن يدع الشمس ويمشي في الظل. وعن أبي بكر الدقاق قال: خرجت في وسط السنة إلى مكة وأنا حدث السن، وفي وسطي نصف جل وعلى كتفي نصف جل. حاشية: الجل ما تغطى به الدابة لتصان، والجمع جلال وأجلال. انتهى. فرمدت عيني في الطريق، وكنت أمسح دموعي بالجل فأقرح الجل الموضع، فكان يخرج الدم مع الدموع، فمن شدة الإرادة وقوة سروري بحالي لم أفرق بين الدموع والدم، وذهبت عيني في تلك الحجة. وكانت الشمس إذا أثرت في بدني قبلت يدي ووضعتها على عيني سرورا مني بالبلاء. وعن أبي بكر الدقاق قال: كان سبب ذهاب بصري أني خرجت في وسط السنة أريد مكة، وفي وسطي نصف جل وعلى وسطي نصف جل، فرمدت إحدى عيني فمسحت الدموع بالجل، فقرح المكان، وكانت الدموع والدم تسيلان من عيني. حاشية: قرحه أي جرحه، وقرح بدت به جروح من سلاح أو بثور. انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء العاشر الصفحة 44 و300. انتهى. وعن أبي بكر الرازي قال: قلت لأبي بكر الدقاق وكان بفرد عين: ما سبب ذهاب عينك؟ قال: كنت أدخل البادية على التوكل، فجعلت على نفسي ألا آكل لأهل المنازل شيئا تورعا، فسالت إحدى عيني على خدي من الجوع. قال المصنف رحمه الله: إذا سمع مبتدئ حالة هذا الرجل ظن أن هذه مجاهدات، وقد جمعت هذه السفرة التي افتخر فيها فنونا من المعاصي والمخالفات، منها خروجه في تنصيف السنة على الوحدة، وقد جمعت هذه السفرة التي افتخر فيها فنونا من المعاصي والمخالفات منها خروجه في تنصيف السنة على الوحدة، ومشيه بلا زاد ولا راحلة، ولباسه الجلة، ومسح عينيه به، وظنه أن ذلك يقربه إلى الله تعالى. وإنما يتقرب إلى الله تعالى بما أمر به وشرعه، لا بما نهى وكف عنه. فلو أن إنسانا قال: أريد أن أضرب نفسي بعصا لأنها عصت، أتقرب بذلك إلى الله؟ كان عاصيا. وسرور هذا الرجل بهذا خطأ قبيح، لأنه إنما يفرح بالبلاء ويفرح به إذا كان بغير تسبب منه لنفسه. فلو أن إنسانا كسر رجل نفسه ثم فرح بهذه المصيبة كان في نهاية في الحماقة. ثم تركه السؤال وقت الاضطرار وحمله على النفس في شدة المجاعة حتى سالت عينه ثم يسمي هذا تورعا، حماقات زهاد أكبرها الجهل والبعد عن العلم. وعن سفيان الثوري قال: من جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار. حاشية: انظر حلية الأولياء في الجزء السابع الصفحة 66. انتهى. قال المصنف رحمه الله: فانظر إلى كلام الفقهاء ما أحسنه، ووجهه أن الله تعالى قد جعل للجائع مكنة التسبب. حاشية: الوجه من المسألة ما ظهر لك منها، والوجه من الكلام السبيل الذي تقصده به. المكنة القدرة والاستطاعة والقوة والشدة. انتهى. فإذا عدم الأسباب الظاهرة فله قدرة السؤال التي هي كسب مثله في تلك الحال، فإذا تركه فقد فرط في حق نفسه التي هي وديعة عنده فاستحق العقاب. وقد روي لنا في ذهاب عين هذا الرجل ما هو أظرف مما ذكرنا. قال: وعن أبي علي الروزباري يحكي عن أبي بكر الدقاق قال: استضفت حيا من العرب فرأيت جارية حسناء فنظرت إليها فقلعت عيني التي نظرت بها إليها وقلت: مثلك من نظر لله. قال المصنف رحمه الله: قلت: فانظروا إلى جهل هذا المسكين بالشريعة والبعد عنها، لأنه إن كان نظر إليها من غير تعمد فلا إثم عليه، وإن تعمد فقد أتى صغيرة قد كان يكفيه منها الندم، فضم إليها كبيرة وهي قلع عينه ولم يتب عنها، لأنه اعتقد قلعها قربة إلى الله سبحانه، ومن اعتقد المحظور قربة فقد انتهى خطأه إلى الغاية. ولعله سمع تلك الحكاية عن بعض بني إسرائيل أنه نظر إلى امرأة فقلع عينه، وتلك مع بعد صحتها ربما جازت في شريعتهم، فأما شريعتنا فقد حرمت هذا. وكأن هؤلاء القوم ابتكروا شريعة سموها بالتصوف وتركوا شريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من تلبيس إبليس. وقد روي عن بعض عابدات الصوفية مثل هذا. فعن أبي الحسن علي بن أحمد البصري غلام شعوانة قال: أخبرتني شعوانة أنه كان في جيرانها امرأة صالحة، فخرجت ذات يوم إلى السوق فرآها بعض الناس فافتتن بها وتبعها إلى باب دارها، فقالت له المرأة: أي شيء تريد مني؟ قال: فتنت بك. فقالت: ما الذي استحسنت مني؟ قال: عيناك. فدخلت إلى دارها فقلعت عينيها وخرجت إلى خلف الباب ورمت بها إليه وقالت له: خذهما فلا بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله: فانظروا إخواني كيف يتلاعب إبليس بالجهلة، فإن ذلك الرجل أتى صغيرة بالنظر وأتت هي بكبيرة، ثم ظنت أنها فعلت طاعة، وكان ينبغي ألا تكلم رجلا أجنبيا. وقد وجد من القوم ضد هذا، كما يروى عن ذنون المصري وغيره أنه قال: لقيت امرأة في البرية فقلت لها وقالت لي، وهذا لا يحل له. وقد أنكرت عليه امرأة متيقظة، فعن ذنون قال: رأيت امرأة بنحو أرض البجة فناديتها فقالت: وما للرجال أن يكلموا النساء، لولا نقص عقلك لرميتك بشيء. وعن أبي جعفر الحداد قال: دخلت البادية بعض السنين على التوكل، فبقيت 17 يوما لا آكل فيها شيئا، وضعفت عن المشي، فبقيت أياما أخر لم أذق فيها شيئا، فسقطت على وجهي وغشي علي، وغلب علي من القمل شيء ما رأيت مثله ولا سمعت به. فبين أنا كذلك إذ مر بي ركب فرأوني على تلك الحالة، فنزل أحدهم عن راحلته فحلق رأسي ولحيتي وشق ثوبي وتركني في الرمضاء. حاشية: أرامض مضى على الرمضاء، وأرامض الشيء اشتد حره، والرمضاء شدة الحر. انتهى. وسار فمر بي ركب آخر فحملوني إلى حيهم وأنا مغلوب، فطرحوني ناحية، فجاءتني امرأة فجلست على رأسي وصبت اللبن في حلقي، ففتحت عيني قليلا وقلت لهم: أقرب المواضع منكم أين؟ قالوا: جبل الشراه. فحملوني إلى الشراه. حاشية: جبل الشراه جبل شامخ مرتفع في السماء، وهو على يسار عسفان، وبه عقبة تذهب إلى ناحية الحجاز لمن سلك عسفان، يقال لها الخريطة، وهي مرتفعة جدا، والخريطة تلي الشراه. والشراه أيضا صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول، والنسبة إلى هذا الجبل شاراوي. معجم البلدان الجزء الثالث صفحة 31 و300 و32 و300. انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: قلت: لو يحكى أن رجلا من المجانين انحل من السلسلة فأخذ سكينا وجعل يشرح لحم نفسه ويقول: أنا ما رأيت مثل هذا الجنون، لصدق على هذا. وإلا فانظروا إلى حال هذا المسكين وبما فعل بنفسه، ثم يعتقد أن هذا قربه، نسأل الله العافية. وعن إبراهيم الخواص قال: رأيت شيخا من أهل المعرفة عرج بعد 17 يوما على سبب في البرية. حاشية: السبب كل شيء يتوصل به إلى غيره، ويقال: ما لي إليك سبب، أي طريق. انتهت الحاشية. فنهاه شيخ كان معه فأبى أن يقبل فسقط ولم يرتفع عن حدود الأسباب. قلت: هذا قد أراد أن يصبر عن القوت أكثر من هذا، وليس الصبر إلى هذا الحد، وإن أطيق بفضيلة. وعن إسماعيل بن نجيد قال: دخل إبراهيم الهروي مع شبه البرية فقال: يا شبه، اطرح ما معك من العلائق. قال: فطرحتها كلها وأبقيت دينارا. فخطى خطوات ثم قال: اطرح كل ما معك لا تشغل سري. قال: فأخرجت الدينار ودفعته إليه فطرحه، ثم خطى خطوات وقال: اطرح ما معك. قلت: ليس معي شيء. قال: بعد سري مشتغل. ثم ذكرت أن معي دستجة شموع فقلت ليس معي إلا هذه. حاشية: الدستجة حزمة ونحوها تجمع 12 فردا من كل نوع. انتهت الحاشية. قال: فأخذها فطرحها ثم قال: امشي. فمشينا فما احتجت إلى شبع في البادية إلا وجدته مطروحا بين يدي، فقال لي: كذا من عامل الله بالصدق. قال المصنف رحمه الله: قلت: كل هذه الأفعال خطأ، ورمي المال حرام، والعجب ممن يرمي ما يملكه ويأخذ ما لا يدري من أين هو وهل يحل له أخذه أم لا. وعن أبي سعيد الخراز قال: دخلت البادية مرة بغير زاد فأصابتني فاقة، فرأيت المرحلة من بعد، فسررت بوصولي، ثم فكرت في نفسي أني شكيت وأني توكلت على غيره، فآليت ألا أدخل المرحلة إلا إن حملت إليها، فحفرت لنفسي في الرمل حفرة ووريت جسدي فيها إلى صدري، فسمعت صوتا في نصف الليل عاليا: يا أهل المرحلة، إن لله وليا حبس نفسه في هذا الرمل فالحقوه. فجاء جماعة فأخرجوني وحملوني إلى المرحلة. قال المصنف رحمه الله: قلت: هذا تنطع، لقد تنطع هذا الرجل على طبعه، فأراد منه ما لم يوضع عليه، لأن طبع ابن آدم أن يهش إلى ما يحب، ولا لوم على العطشان إذا هش إلى الماء، ولا على الجائع إذا هش إلى الطعام، فكذلك كل من هش إلى محبوب الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فلاحت له المدينة أسرع السير حبا لوطنه. حاشية: صحيح البخاري في العمرة، باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، الجزء الثالث الصفحة 26 و700. وفي فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، الجزء الرابع الصفحة 17 بعد 100. وهي بلفظ: كان رسول الله إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، أي حبه المدينة. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. انتهت الحاشية. ولما خرج من مكة تلفت إليها شوقا، وكان بلال يقول: لعن الله عتبة وشيبة إذ أخرجونا من مكة، ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. حاشية: صحيح البخاري في فضائل المدينة، باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، الجزء الرابع صفحة 19 بعد 100. والجليل نبات ضعيف يسمى الثمام. انتهت الحاشية. فنعوذ بالله من الإقبال على العمل بغير مقتضى العلم والعقل. ثم حبسه نفسه عن صلاة الجماعة قبيح، وأي شيء في هذا من التقرب إلى الله سبحانه إنما هو محض جهل. انتهى الشريط 22 من كتاب تلبيس إبليس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.